إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيات مثل تسيس متين أي مسفيدا تسيس فليدين بلا شك إمدان أكملان أزران ولمذن يوتن تغوصان العالية نغيو تكثيث أكن دغن العالية إلا من دبوشو إتدفكا ربي سبحانه أردوني بلا شك تسلم وتقرم لا ينين قدنا ذبي قنوان سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ربي يفكا ديمدان النار الدنيا أكنو يذل جنون يفكا تيد إلمن داك نرث عبدن يمدان السنن وغران ولمذن وسلم ذسن أكن داغن إموسنون السن يمسنون يتمثن نثني إديوسان كملن يومن زروي كملن أكن داغني ثسنا يمشق عن ربي سمثا ذنثني غيق ورثن الأنبياث ورثن أين دجنق ثمسني العالية إيه بلا شك يلمدان يتسين ويحصى أكن إلى قد يسين أم كلا يعبد ربي أكن يدسبقنني مسناوني قعدان أنن دي لق إمدان أكن مالان أذعبذن ربي سبحانه وحبس وقل قرن أسعل نشرك بيدس وثعبذن أكن تديومر أكن رثعبذن يعني مع ناس استشرعتين سلمت رثعبذن إن ربي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يمتد يمر بث عبذن يمرتني دك نرث عبذن إيمانيس سنيان إكصحان سليمان إكوان ذدهن أزدقان يلمدان سوانشتكين غري السوض الرحمة ذرضوان أنفافي قنوان سبحان ولم أكن لغن ربي يمتد فكان فندمر الدنيث أكني دفكان الموث أكتودرث يفكتد إلمن دكنا رثي جرف أمكريت الخذيمينس بالدونيث أمكريت الصفات سري قرز سري والناثي غوسي وينينس بالدونيث وين ساكي جرف وين ريخذ من العالي وين ريخذ من ديريا فندم ريخذ من العالي إلى قد يسين تغوسا العالي وذي سين أذميس العليا وتسخذم أسخذ مني العليا أكن إذي سبقن أشبحن نبيان فلسات صربيان السلاميس إثقاي ثينس دادغا إمدن أكن ملان سمثا إميزن ديننا يل أين أريخذم بنذم يعني الخذيم بنذم في غوسي وينينس توقننت سنية توطفنت أرغرس المعناس اللي نتسديد الميزان فوين رايخذن أمدان قال حديث إذ يساء إذ يصوض سيدنا عمر فلاس رضوان ربي ديال الأصحابين إمي دينا سليغي وشبيح ننفين إدينان وقواليس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فإن هجرته إلى ما هاجر إليه المعنى الحديث كي وشبيح لنفين فلسات صربين السلاميس أدسكين اللمينس وشبيح لنفين فلسات صربين السلاميس يتوحيز بربين غاس ما إلا نتساور إلا لدي مدوكالنيا ناغ ذي مدن النية وري زرارا غيني سان قلو نسن دوينيك تزلن قلو غلنسن أزدياز الوحي صغر ربين إقحسان أيني كفر ومدان قوليس دويني دي السفر دويني دي يودرس يلسيس ويني كحسان أيني قذران دوين راي ضرون دو أمخي راي ضرون إثي دي خبرون إقو كلن سوين سيثي دي خبر دوين سيز دي وحان سيدنا جبريل أكني هود ميهوجر الصحابة أكني دي صوض أب الطبراني يعني السبان إمي دي يودر النبيان فلسات صربيان على السلام يزلحي ذاكيا يسفق ند باللي اسمي هجر الصحابة يلا ديون غرسن يهجر ديسن وريسعى النية يسعى نثنين قلون سن وريسعى قدهنيس أيني يسعى ويذ نثنين قل لغن سن يهجر لمن داك نريز وج ديوث نتمطوث تتراج وانت قتم دينت أكا إيهن فيان يفغى يفغى غادي فكاب ذم ذيا أم تشكين إمدالن خدم ديوث نتغوسا هجر نسيق مكة المدينة إذا شو كان وكان يهجر يوذ من ربي يمين إقر ولس الدينيس يمين قضى غادي يروح سيق مكة يمين ثوذان يعني من الكفر من قريش يمين ثوثن يمين تحربن يمين وتجينا لذا أبدنا ربي أكني وثا رولن سديانا سن أن درفنا مكان اللمان ذا مكان تومارث ذا مكان تولوث أن دغر أبدنا ربي سبحانه الصحة الصفا ويلا دي راسنا كني دنا يون الماء النياس الدهنيس اسوينس ماشي كنا راه يعبد ربي ذا دغا تصمتو فني غير ديناني لا قد صدر غوري اكنا لي سجد يبغى سنيني غا يمدن سكرت الفراق غير تي غاو سوين نوين الا قد سجمت غاوسا قسمارتي دبدومت الما غدس نغتسكلت نغتسويت قالت سكرزمت قالت كفومت الى قتلين تبنى وتسبد وتصفى وتصحى تبنى في الطاعة ربي سبحانه كان هي يسبق ندوي كيناد ويوين الهجرة ينس ثير زينس ثيكلي ينس اسيكل نيس ينس يعني الذي وضم الربي ذي الطاعة ربي ذي الطاعة بوش بيحن ربي فلاساس ربي السلاميس وكي يخلال لجر اكملن وكين يخلال يسوينس إكسحان وكين يخلال التواف الفافي قنوان وكين يدان في تمسلم أكني وثا ما إلا ذو أيضنين يفغان الدني أثاني يفا أين يفغان ذو أين يشدها وريس عين الحريشيس نغموريس وقاس الأخر إمين التواف ينفع فافيس بالدني تيس أكد الأخر تيس وكين ذاك السبع إقجان يعني إمسنون أدسفقنن إلمن دبوشوم إذ يودر الحديثكي وشبيح ننفين في اللاسات صربيان السلاميس الحديثكي سلمانس سوازاليس إنو ماكن يعني إقلان الفايدة إقلان دقس شاظن تسوى تصرقس ألما إثعودن إمسنون أم أبو داود نغيب بن رجب الحنبالي نغيب بن دقيق العيد أطاس إمسنون ناند الحديثكي غسميلا ودزيل قمسلين ينس غدزيف ويشار وطقثن تلمعاني ذي نوميك إقلان دقس ألما يتعودن ذيون وحريش هي الربعة في ثبنا ثموسنين الشرعي لن يقاذي تعودن ذيون قوستياثا في ثبنا أكن داغن تيغاو سيوين تيكتوين من الشرع إيهن إمران زر يمدان أكني دينا ذافي قنوان سبحانه قيوث ملايا يمي قتوصين ويرنو ويتوكين إيقا ذاكي عمدانين قدونيث إلا قاد ونان واذ قرزن تيغاوسي وينسن وإلا قاد حصون باللي يفكيزن ضربين سبحانه الميزان سراوزنن أين خدمن قتغاوسي ويناكين قل شغالاكين قطاعات دويناكين قارن إخدمن قل شغال السن سمثا ينازم دلاء قبل ذا ماذا يسعون النية المعناس النية ذيوت نتغوصا قول النية المعناس ذا الدهنة لدي قرب نادم القوليس وين سري فغوم وين سأري يجاك نقام ذي سوين إثي جانك نري خدم تغوصا النية يلا دام أوندو تغذم ذي كانكا يلا دوين نري صدقا أدي فكذري من زث مدن أتيفك كرو قليل بناد ما كل ما أي نتي جنادي صدق ما تين أكن رأيوين سواف من ذبي جنوال ما تين ذا الطاعة يغوال ربي ميسينا أي مركانتي فكيوم الله زور أوينيك سعان فكيونون سعرا وكيدا دغنيمك زرام الدنة طاس حضرا يفغد كنزف مدن أكن رد يفكي ذري من نسي يذري من النية وتيفكي قليلني أكن مدنة شكرا أكن مدنة دينين فناد مكان يسعان ذريم ويرنحنيني قلها ما نس نية ينس ورصفارة نية ينس ورطلارة تزدقات اللي نية ينس ورصحارة نية ينسحاني لقد يفغو وذي يقرق الدهنيس وقوليس وسنية ينس الطاعة ذذن انفافي قنوان سبحانه إيمانيس خطر شرغ ورسم الدنيا الطالين ذذميس أكن ذغن يتقدر ويرنا ذنتسا إضوعا وذنتسا أكن ذغن إعبذن أسميدي سبقن وشبيح لنفين فلسة ربيع السلاميس قل حديث نيجي تسقسى سيدنا جبريل في الأسلام الربيع غاف تنسلم غاف الإيمان غاف الإحسان ثوالوغ الإحسان أيثمثن ذيو نوزال ذيو تنتمكانت إما رسسي وضوب نذم الطاعة لا يخدم أتيخدم سلمع الناس أتيخدمك كنداغن سيسوينس إما لا يعبد ربي أذي فرز أذي تحسو أم تشكين يسكد ذيس يطلع يدرس غاس ميلا تنورتي زرارا ربي يزرثي إيه يفكى القدر يفكى العناية ذا الطاعة إذا في قنوان ذوين رتي الجن أذميس يفوذ موان كمدان أكن ملان وشبيح ننفينس الحديث كين إنما الأعمال بالنيات أدي السفقين إلو مينس باللي يالتا غوصا يالا إنا لا يخدم في نظم إلا قاتف نوم في النية صحان في النية إكسديقن في النية إكرزن إكوان عن الحديث كين السفقين تيد وشبيح ننفين إلا من دكين داغن أرزن دي السبقن باللي أس يعني إمسنون أكننن إما رد سبقن يعني في غوسوين الدين أم تظلي إلى الشرط أم زورون أريقر بندم قدانيس أتنين النية هذه يسعون النية تظلي ثاكية ثوالان أم كربين سبحانه يكره إقادي السوخار من تظلي تلو قفيس أكن دوي ذاك إما رخذ من كلا ورسعنا النية أن ذبي قنوان سبحانه قلاو نسل ورسعنا النية أني تزدقان تقوين يخذ من سيما نسل إيه إينا ياسين إلاق النية أتسل سعود تبقوليك وإينا رد خضمض تغاو سعاكي أتخضمض أكنيك دينا ذبي قنوان سصيفا سيتي ديفكا ذبي قنوان أكن ذغني سوين ناغ الغاية أكني قارن أتلين أكنيك تيدي سكين أكن غاية مثل خطرش النية تكيني نتسات سري وزن بندم أيني قفرن أي نوري زرارة أكني دفكان وشبيح لنبين يون الميزان سري وزنن إمدانن في غوسوين إقفانن يزمر بندم أكديني غايا أقمان ورزري غالا أنشتكي ميلي شرعي في ضربين خطير أنشتكي ميلي شرعنا خطير أنشتكي ميلي القرآن الكريم ناق السنة وشبيح لنبين ناق أستيني ذوينا أكن راتسكر ذا الفراق غير السنة ذا البدعة يعني ذا وينيت بدعة مدن ذا وينيت سنولفان أكن راتسكر ذا الفراق غير تشرعية الربية ذا وينيت سنولفان مدن إلى قد سيناد باللي أفريد وشبيح ننفي ذا وينرس إلى قد أثي سينا مدن واث ظفرا مدن واث الحون ذا يدس أكنت يمر أكنت يساق يثنيا قدين نفبي قنوان سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أو الصين ذبي قنوان سبحانه إيمدن المؤمنين إيمدن أكن ملان أكن رضفر نفرديس وذا غن وليس وفضو عن قلمريس وذا الحون الصغار كمش قاينس سيدنا محمد في اللاسة تصربي عن السلاميس ذن تسان إذ مشجع ماثو ذن تسان إذا مديان يال ينسلم إلى قيب أمدام أذي شهودس وذي غواليس وذي المذ السنينس وذي يخدم سيس أكني وثا خطر شي مسلينس ذذهب إمسلينس تسفر إمسلينس أكن داغن تودر ثون عانت تقرزنت إيغي مران زرايات مثلنا النيان ذين أرتي سينم باللي النيان أتسوض ففيس أريون مكان أعليا النيان نتساثي إذ الشرط داد غاني تعرصت فراي فنو وفنذم أين راي خذب يعني ما إلا ولاش النيان إكس حال ما إلا ولاش النيان إكس ديقن ما إلا ولاش النيان نين تشرعيث أين يخدم بنذم يبطل أوري صحرا أوري الطلايرا نرغور سبب يقلون سبحانه ما إلا بعد لا بعد ما إلا أين يخدم يبغى تسيس ويسلام ويستور أشكر نغتن مير كم داني أكنا رتي تشكر نغا كني غالا زينينا يدويا يسبق ندوش بيح ننفين إيم دو كاليس إنا يسن لن ثلاثة صنفات كم داني سيسن أرث نتر أرث شال أذرغ نكثمس أسن يامات قيامة أسن لخرف واسن تغرغرف يناسن أمزوارو ذي السن ذا رجاز ميقفكان ربي ثمو سنين ثمو سعان ثم الحان يغران أول ربي ويسن أول ربي ذا شو كان يسلمني ثم الدن ويسحفظي ثم الدن ويسكني ثم الدن النياس ماشي غاك الناس نسكن أبرد ربي كان النياس ماشي غاك الناس نسلم ثمو سنين عالية النياس سنسني هدر سيمسلايني يميزن ديفكان تموسنيني أكني مدنة توهمن واتشكرن واتجنق يرتم كان تالي انت دينين فلانين أياد وياني قلنا هاتو هاتيك خدم إذ وشو ذا غنى ردينين إنا يسايا مدان فكي غاق دي تموسني عكيا ذا شو ميد خضم السيس إنا يسا ربي وربي يحصد دغان ذا شو خدم يبغى كان أكنا ردي جرد إنا يسا ربي نسلم دغاس يمدن أوليك تموسني العالية الناس كذب سلم ضاسنا نشتكي إل من داكنا راك شكرا كان إل من داكنا راك حمذن أكنا راكي ددر نسل خير ناغاكني رات صعوذا مكان ناغات صعوذو ذم غرسن ناغات صعوذا كن القدر أمقران غرسن النياك ماشي ذا الطعم النياك ماشي ذا الإيمان النياك ماشي ذو ذمي وناغ ذا الطعاو النياك ثبان أثاني هي أندا اكتصوض النية غاكي غور الصحارة إيه النية تواطف انت غور سنت تواقن انت غور سنت في غاو سوين اقخدم في نذن ميلا صحة النية تصفى النية يصحاو بريد ممدان النية تغاو سينس ذلي حالينس تسجرينس ميلا خطير ويسنت ذا شرف يغن ويسن ذا شريات ما إلا ذا ويسين وين مدف كان ربي هذا ريم سونرنيا فحواشت توسعانت يعني يتنفيق ويتساكي مدن ومزالي سعى فناذا ما كان يمين يتساكي مدن المعناس النياس ما تشين هكني أريو خلال أتواب الربي ما تشين النياس نا الدهنيس أكني أرى يهم أكني أرى يدم أكني أرى يكلال تواف سيتي وعاذ ربي تدران يتساكي بالدن والسرية وذا سكني وسوف خمض فخر إيل من داك نارس أرى تتشكرا مدن وكنا ردين المدن ويه النا يتشدق سواطا سطاس يتساكا سطاس إيه ربي يحصان النياس إمين يتي سقسان أكني سقسان أمزوروني أي غاري تخضم ذا شون يتخضم ماذا سوين يكد فكير إن يسا ربي نفقى في وذميك صدقى تني وذميك عونا سيسن إقللن ذي ملوزا إن يسا كدف النياك ما تشيد وذميك النياك والصفران والصحراء النياك ثلا أكنا ركي تشكر مدن أكني غارت صعود أزال صغور مدن أكنا ردا غض الله قدر سيدري من النير أثان أمكنيك أثان الجزائينيك أكن ذغن يلدوي نري مثن أكن قام قطراد أمزيك نيغي ما رفع نؤثن ديم جهاد ناغذي سر ذا سن أذي موث ذا مغراس أكن قارن الشهيد ذا مغراس يبنذ مكين يموث قطراد يموث أكن قارن يعني قنصف نطراد النيا إما رثي دي السحلو أس الأخر السنين أس أثي جرف واثي السقسي أكن قسقسا غام زوروني ذوي السنية أوينات إيوا شو ويميث النغض يتوانغض إناس ربي غير وذميك إناس خاطر سكدفر ثنوغض المندك نمرا كتزرن مدنا دينين وكين يقوع يصح يجهد هات وهات إيهين إني يكور الصحراء أرتو في دار السيس أينيك الهال أي ثمثل النية النية ذينيك الهال النية ذينيك سوان النية سيس نغفلاس فلا يفنو فنذم في غوص منينس النية تسجدي تيك صحان النية تسارس تكوان ميلا صحا ميلا تلا تسزقان ميلا تفنى فطع ربي ميلا تفنى توشبح صل إخلاص الرب سبحانه ولمه أم كيقلا قد سين المدن ذا شوي ذا المعنى وين يخدمن أسن يامات شحال ديونا راد يسن وديا في أين يخدم وردي قرا راد يسو يا ذي قيم ويا ذي كرا أي غار خطر شرب بين الخدايم ورن لارا بنانت نغف يغني يخدمي ثنت بابي تسنت سطاعة نغسني يانك صحان وريد طالا يرى الغرسن وريسني تسكرت سواف نسنت خطرش تسواف الشرطيس الشرط نتواف تسعو سعيك صحان ذنية أكن ذغن ذدهن أزدقاء ذويكين غيد السين الشروط نغتسناث طارستين فليف نوم ومدان الخذين نغتسعو سوينينس ربي سبحانه غمدينو فهم دانن إن يسن ونقلاني تراجعون أسل الأخر بواسقرا في جزين ذافي قلوان ذو أسقرا يملل ذيذس إلى قد يخدم الخذيميس أكن يتبدينا الشرع قد يخدم الصالحات في غوسي وين في حس كتيل يعني إقل هانك صحان أكن داغن أوريس كريارا الشريك بربير الرياء أكين وين ريس كرن قدانيس أدي قرر دهنيس كركيون وفي الجاية ساري يخدم أنشتني إن من ذاك النين غرات يشكر رات يخدم أثان وكين عود دنت دي الشرك غاسم إلى الشركة كي يعني ذا سيزور نغذا بالليق يعني الشركة كي غاسم إلى الشركة مشطوح بالصح ربين أوري عفارة ربين أوري السورو فارة وين نري الشركة دي ذسكرة ناغي وين نرسي علنا الشريك إيه الناس فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.